والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أرسل الله سبحانه وتعالى نأطى فزاما إن الإنسان لفي خسر حقيقة وانا آدم وته وكنان يا خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اسبقوا والي ولي وآمن وكما أمني الله سبحانه وتعالى ولي وآمن وكآمن ملائكة والله سبحانه وتعالى وكآمن كتبه ورسله واليوم الآخر وكآمن القدر خيره وشره وعمل الصالحات نوكتين يليكوا ميمة